بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله تعالى في تفسير سورة الصافات. قال رحمه الله: سورة والصافات مكية، وهي 181، وقيل 82 وخمس ركوعات. سورة الصافات، هنا المؤلف قال سورة والصافات، وسورة الصافات تعرف باسم سورة الصافات من غير الواو، وتعرف باسم والصافات بالواو باعتبار حكاية أول آية والصافات صفة. وهذا الاسم المشهور للسورة، وبعضهم ذكر لها اسم سورة الزينة لورود كلمة الزينة في قوله تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وذكر بعضهم أيضا لها اسم الذبيح، سورة الذبيح، لأن قصة الذبيح في هذه السورة. ولكن يعني هذان الاسمان غير مشهوران، غير مشهورين، اسم الزينة والذبيح. المشهور فيها سورة الصافات، وبعض وكثير من أهل العلم يقتصر في تسميتها على الصافات أو سورة والصافات. وذكر هنا أشار إلى الخلاف في عد الآي 181 أو 182. يقول: وقيل 82، يعني معطوفة على كلمة 2، هذه معطوفة على 1، فهي 182. في العد البصري وعند أبي جعفر القارئ 181، وفي باقي العد 182. ونلاحظ أن السورة يعني عدد آياتها عدد كبير، 182. إحنا في سور القرآن بالنسبة للعدد، طبعا معروف أن آيات السورة هنا آيات قصيرة، آيات سورة الصفات قصيرة، ولكن كعدد للآيات فهذه السورة يعني من أكثر سور القرآن في عدد الآيات. ولو أردنا أن نرتب السور من حيث عدد الآيات في القرآن، فهي السورة الخامسة، السورة الخامسة في عدد الآيات. أكبر سورة في عدد الآيات سورة البقرة، ثم سورة الشعراء، ثم الأعراف، ثم آل عمران، ثم الصافات. وقوله خمس ركوعات، هذا يتعلق بتقسيم السورة على الركوعات كما يقع من المصنف قبل ذلك فيما وقفنا عليه في السورة السابقة. وهذه السورة ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بها، وورد أنه كان يصلي بها في صلاة الصبح. وفي أثر ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالتخفيف في الصلاة، قال: وإن كان لا يؤمون في الصبح بالصافات. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي بسورة الصافات. وسورة الصافات هي أول سورة تقابلنا بترتيب المصحف مفتتحة بالقسم، في سور مفتتحة بالقسم مثل سورة القيامة، مثل سورة الشمس. فهذه السور، سورة الذاريات، أول سورة تقابلنا بترتيب المصحف مفتتحة بالقسم هي سورة الصافات. والسور المفتتحة بالقسم 17 سورة، هي أول واحدة في ترتيب المصحف، وكذلك هي آخر سورة بترتيب المصحف من السور المئين. إحنا عندنا الطوال والمئين والمثاني والمفصل. الطوال في الأول مع الخلاف المذكور في السابعة، والمفصل قاف إلى الناس، ثم المثاني والمئين. ممكن يكون في بعض المثاني أثناء المئين والعكس. فسورة الصفات من المئين، المئين 11 سورة، 11 سورة هي آخر سورة معنا في ترتيب المصحف من المئين. سورة الصفات مما تتميز به كثرة الآيات الواردة فيها في قصص الأنبياء. فتقريبا أكثر من ثلث السورة في قصص الأنبياء. وسورة الصفات انفردت بقصة من قصص الأنبياء لم ترد في غيرها، وهي قصة سيدنا إلياس عليه السلام مع قومه. والسورة مكية بلا خلاف، وموضوعاتها تدور حول موضوعات السور المكية في قضية إثبات العقائد الأصول الكبرى. في هذه السورة الكلام عن عقيدة التوحيد والبعث والرد على المكذبين، وفي هذه السورة بيان نصرة الله سبحانه وتعالى لأوليائه المؤمنين وإهلاك الله سبحانه وتعالى لأعدائه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. يقول المفسر رحمه الله والصافات صفا أقسم سبحانه بطوائف الملائكة الصافات. هنا الصافات وصف، الصافات وصف، وكذلك الزاجرات وكذلك التاليات هذه أوصاف. قل والصافات الصافات الملائكة، وهذا وارد عن السلف قالوا الصافات الملائكة، ولكن هنا المفسر يقول طوائف الملائكة. هنا قوله طوائف الملائكة يعني فيه مراعاة للوصف المؤنث، الوصف المؤنث، يعني من يقول الصافات الملائكة لا يلزم ان هو بيذكر يعني كأنه ينزل كلمة الملائكة في قالب كلمة الصافات، لكن يقول الصافات المراد بها الملائكة. طب هو المراد بها الملائكة، لو حد ينظر بقى أراد أن ينظر للكلمة نفسها، الملائكة صافون وإنا لنحن الصافون، هذا وارد في الآية وإنا لنحن الصافون. فالصفات وصف التأنيث، فربما يقول المفسر، ربما نجد بعض المفسرين يقول طوائف الملائكة، الطوائف هي الموصوفة بالصفات. هو في الآخر الأمر راجع إلى الملائكة، ولكن مقصد أن الكلام على صفة، الكلام على التأنيث يعني في الصفة. أقسم سبحانه بطوائف الملائكة الصافات. طب هو الملائكة صفات ليه؟ والصفات صفة، صفات ليه؟ صفات في عبادة الله سبحانه وتعالى، تصوف في السماء لعبادة الله سبحانه وتعالى. ورد في عدة أحاديث أن الملائكة يصفون في الصفوف، وأن حتى صفوف المسلمين في الصلاة أنها تشبه صفوف الملائكة. وهذا ورد في بعض الأحاديث أيضا أنه مما اختصت به هذه الأمة، يعني مما يذكر في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم تذكر خصائص فيه هو صلى الله عليه وسلم، وخصائص لأمته، فتكون من خصائصه عن سائر الأنبياء أن أمته كذا وأن أمته كذا. فمن مما ورد في، وهذا وارد في الحديث، في خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم أنها تصطف في صلاتها كصفوف الملائكة في السماء. والصافات صفة فاسترها بطواف الملائكة. فالزاجرات زجرا، قال الملائكة الذين يزجرون السحاب سوقا، أو الآيات القرآنية التي تنهى وتزجر عن القبيح. نلاحظ هنا أن الزاجرات وصف، وذكر هنا وجهين في تفسير الزاجرات. الأول الملائكة، يبقى مثل السابق الملائكة، ولكن في وصف آخر الذين يزجرون السحاب سوقا. والوصف والثاني، الوجه الثاني، أن الموصوف بالزاجرات الآيات، أن الموصوف الزاجرات الآيات، يقول الآيات القرآنية التي تنهى وتزجر عن القبيح. طيب هو لغاية هنا هو ذكر كم وجه في الصفات؟ في الصفات ذكر وجها واحدا، في الصفات ذكر وجها واحدا، في الزاجرات أنا بقول إلى الآن إلى هذا الموضع في الزاجرات ذكر وجهين. قوله تعالى فالتاليات ذكرى، يقول أي الملائكة الذين ينزلون بكلام ويتلونه على أنبيائه. قل أي الملائكة الذين ينزلون بكلام، يبقى هذا جعله وصف أيضا للملائكة، تتلو ذكرا ينزلون بكلام ويتلونه على أنبيائه. قال والعطف بالفاء للدلالة على ترتب الصفات في التفاصيل. وهذا الترتب، هذا الترتب هو أولا في شيء في أصله أنه مما يقوي أن هذه الأوصاف، هذه الأوصاف لموصوف واحد يعني الملائكة، المقصود أنه هو الملائكة، أقصد لموصوف واحد، لا أقصد عين كل ملك من الملائكة، ولكن أنها كلها للملائكة، فتكون الصفات فالزاجرات فالتاليات أن تكون، ده يقوي هذا الأمر. أمر آخر إنه ممكن حد ينظر في الحكمة في التفريع أو جعل هذا يتلو ذاك، فمما يقال في ذلك ما يتعلق بالفضل، يعني ما يتعلق بالفضل مثلا كأنه ترتيب لفضل الملائكة، وقد يقال غير ذلك. يقول قيل أقسم بالذين يصفون في مقابلة العدو الذين يزجرون الخيل للجهاد ويتلون القرآن مع ذلك لا يشغلهم عنه تلك الشواغل. هنا ذكر وجها آخر في الثلاثة، ذكر وجها آخر في الثلاثة، وكل في بني آدم. أقسم بالذين يصفون، هذه الصفات صفة، الذين يصفون في مقابلة العدو، فالزاجرات زجرة، الذين يزجرون الخيل للجهاد، فالتاليات ذكرى، يتلون القرآن مع ذلك لا يشغلهم عنه تلك الشواغل. طيب احنا كده ممكن نقول انه ذكر في الصفات وجهين، يعني الصفات اما الصفات من الملائكة اما الصفات من بني آدم، ونقصد الطوائف والطوائف. والزاجرات ذكر فيها وجه الملائكة، وجه آيات القرآن، وجه بنو آدم هم اللي هم الزاجرون للخير. والتاليات ذكر فيها الملائكة تتلو كلام الله سبحانه وتعالى على أنبيائه، وذكر فيه أيضا بنو آدم الذين يتلون القرآن. فتحصل من ذلك فيما ذكر المفسر هنا في الصفات تحصل في الصفات ذكر وجهين، في الزاجرات ذكر ثلاثة أوجه، في التاليات ذكر وجهين، ولكن هو يعني جمع الكلام. قال قيل وذكر الثلاثة، يعني أقسم لم يفرعها أو لم يقسمها على كل آية، ممكن لأن الأوصاف الثلاثة لما يذكرها بهذه الصورة يكون الأمر فيه نوع من الاختصار لأنها متناسبة معا. الذين يصفون في مقابلة العدو، الذين يزجرون الخيل ويتلون القرآن، هذا واضح. وقوله تعالى، قوله تعالى حكاية عن الملائكة وإنا لنحن الصافون، مما يقوي أن الصافات الملائكة. قوله تعالى حكاية عن الملائكة وإنا لنحن الصافون، مما يقوي أن المراد بالصافات الملائكة، وكون المراد بالصافات الملائكة مما يقوي أن الزاجرات والتاليات أيضا في الملائكة. هذا القسم. جواب القسم، قال تعالى إن إلهكم لواحد. قال جواب للقسم رب السماوات والأرض. قال خبر بعد خبر أو خبر لمحذوف. إن إلهكم لواحد، واحد خبر إن، رب السماوات والأرض قال إما أنه خبر بعد خبر يعني إن إلهكم لواحد وإن إلهكم رب السماوات والأرض، أو خبر لمحذوف هو رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. قال مشارق الكواكب أو مشارق الشمس في السنة. ونقف هنا اللي بعدها مسألة أخرى. رب المشارق هنا المشرق جمع، المشرق جمع، ففسره بوجهين. الوجه الأول مشارق الكواكب، هنا الكلام الوجه الأول مش مشرق الشمس، مشارق الكواكب يعني كل كوكب له مشرق. الوجه الثاني مشارق الشمس. طب إزاي مشارق الشمس؟ مشارق الشمس في السنة، ويقولون إن مشارق الشمس في السنة كم مشرق؟ تلتمية خمسة وستين، لأنها بتشرق كل يوم، يبقى صح تلتمية خمسة وستين على أيام السنة الشمسية. وهذا نحوه يقال في قوله تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب إن لقادرون، فلا أقسم برب المشارق والمغارب. والمشرق ورد مفردا، ورد مثنى رب المشرقين ورب المغربين. والمشرقين والمغربين لو قيل في الشمس يقال مشرق الصيف ومشرق الشتاء، ومغرب الصيف ومغرب الشتاء، وكذلك هنا الجمع ورد أيضا بالجمع. طيب. قال واكتفى، وهذه مسألة أخرى، قال واكتفى بذكر المشارق عن المغارب لدلالتها عليها. الآية الأخرى فيها ذكر المغارب، هنا لم تذكر المغارب. ورب المشارق هذا اكتفاء، هذا أسلوب اكتفاء، قال اكتفى بذكر المشارق عن المغارب لدلالتها عليها، فالمعنى رب المشارق والمغارب. وأسلوب الاكتفاء موجود في كلام العرب وموجود في القرآن في مواضع. ثم قال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. قال قراءة تنوين زينة مع جر الكواكب يؤيدان الإضافة للبيان. والزينة اسم، والزينة اسم، هذا تبع الكلام السابق. ثم قال وقراءة نصب الكواكب يؤيدان الإضافة إلى المفعول. والزينة مصدر، هذا تبع القول تبع السابق، أي بأنزان الله الكواكب وحسنها. والفاصلة قبل وحسنها مش مكانها هنا، وطبعا هو علامات الترقيم عاملة نوع من الاضطراب في الكلام. ونقف هنا بعد وحسنة. واضح هنا إن هو بيتكلم على قراءتين. القراءة الأولى التي ذكرها قال قراءة تنوين زينة بزينة مع جر الكواكب، بزينة الكواكب لو هتوصل هتبين الكسرة. والقراءة الأخرى قال قراءة نصب الكواكب يعني مع التنوين أيضا بزينة الكواكب. وفي قراءة لم يشر إليها أو لم يصرح بها اللي هي قراءة الإضافة. فنرتب الكلام، نرتب الكلام. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، في قراءة الإضافة بزينة الكواكب، قراءة الإضافة بزينة الكواكب فلا تنوين فيها. وفي قراءة التنوين بزينة الكواكب أو بزينة الكواكب. بالنسبة لقراءة الإضافة بزينة الكواكب، هو المفسر هنا لم يصرح بها، ممكن يقول لم يذكرها، قال قراءة تنوين زينة، بس هو لما يقول قراءة تنوين زينة مشعرة بأن هو يعني هو مستحضر دلوقتي القراءة الأخرى، يعني مستحضر قراءة الإضافة بزينة الكواكب، ولكنه لم يتكلم عليها، وربما لأنها ظاهرة، ولكن قراءة التنوين هي اللي ممكن يكون فيها يعني تحتاج إلى تفصيل في بيان التركيب. لكن إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، هذا يعني في الأصل أنه ظاهر، يعني لا يحتاج إلى كثير بيان في توضيح التركيب بزينة الكواكب، لكن بزينة الكواكب فهذا الذي يحتاج إلى تفصيل فذكره. طيب خلينا نتكلم الأول على القراءة السهلة وهي قراءة الإضافة. قراءة الإضافة إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، بزينة الكواكب بدون تنوين، ما نوع هذه الإضافة؟ ما نوع هذه الإضافة؟ كلمة زينة، كلمة زينة استحضر هذا في دي في هذا الكلام وفي الكلام الذي سيأتي وذكره وهو بيتكلم على قراءة التنوين. كلمة زينة تأتي بمعنى المصدر، زان زينة تكون المصدر، وتأتي بمعنى الاسم اللي هو ما يزان به، ما يزان به يتقال عليه زينة، زي الصلاة كده ممكن تأتي بمعنى المصدر وتأتي بمعنى الفعل الذي يفعل، والعبادة تأتي بمعنى المصدر وتأتي بمعنى الفعل الذي يفعل. فأقول هذه الصدقة عبادة، أتكلم على صارت اسما، اسما للفعل الذي فعل. كلمة زينة، أنا الآن أتكلم عن قراءة الإضافة، بزينة الكواكب، لو كانت مصدرا، لو كانت مصدرا يعني بزينة الكواكب، وزينة مصدر، زان يزين زينة، هذه الإضافة ممكن تكون إضافة لفاعل باعتبار أن الكواكب هي التي تزين، وممكن تبقى إضافة مفعول باعتبار أن الكواكب هي المزينة، عادي، وهذا معنى محتمل أن الكواكب نفسها مزينة والكواكب تزين، هي الكواكب مزينة زينها الله والكواكب تزين السماء. ولو كانت زينة اسما لما يزين به، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، لو زينة اسم فصارت الكواكب أيضا هي الزينة، يعني إن زينا السماء الدنيا بزينة، بزينة، فبعد كده الكواكب تكون الإضافة إضافة بيان للزينة، تكون الإضافة إضافة بيان للزينة، فهي هي نفسها الزينة التي يزان بها. ننتقل لما ذكره في قراءة التنوين، والكلام على الاسم والمصدر حاضر معانا في الكلام أيضا هنا. قال قراءة تنوين زينة، قراءة التنوين احنا بنفرع منها فرعين، قراءة التنوين بتفرع منها فرعين، الكواكب إما أن تكون مجرورة وإما أن تكون منصوبة. طب وقراءة الإضافة ينفع الكواكب تبقى فيها منصوبة في قراءة الإضافة؟ لا، الكواكب مضاف إليه، ما هي مضاف في قراءة الإضافة، هذه إضافة، الكواكب تبقى مضاف إليه مجرور. هنا في قراءة التنوين في قراءة الجر وفي قراءة النصب. قال قراءة، أقرأ الآن كلام المفسر، قال قراءة تنوين زينة مع جر الكواكب يؤيدان الإضافة للبيان، والزينة اسم، يعني مع جر الكواكب يقول هيعتبر الزينة اسم، يبقى بزينة الكواكب، والكواكب تبقى بدل، واضح؟ ويقول يؤيدان الإضافة للبيان، يؤيدان الإضافة، يؤيدان الإضافة للبيان فيما ذكرناه في الإضافة، لما ذكرناه في الإضافة، لما ذكرت أن الزينة لو الزينة اسمها هتبقى الإضافة للبيان، واضح الكلام ولا لا؟ هو يربط الكلام بشيء في ذهنك المفترض أنت تكون التقطه، يعني إذا أنا صدرت به الكلام في توضيح قراءة الإضافة. ها، واضح الكلام يا جماعة ولا مش؟ طيب، قال وقراءة، أنا بقى بيتكلم على قراءة نصب الكواكب، وقراءة نصب الكواكب يؤيدان الإضافة إلى المفعول، قراءة نصب الكواكب بزينة الكواكب. طب هو لو الكواكب هتبقى إعرابها إيه؟ هتبقى مفعول به، مفعول به لزينة، ماشي، وتحتمل أن تكون بدلا من موضع زينة، تحتمل أن تكون بدلا من موضع زينة، مش من لفظ زينة يعني. ولكن هنا يقول يؤيدان الإضافة للمفعول، لو قلنا في قراءة الإضافة إن هو مصدر والإضافة للمفعول، قال والزينة مصدر على هذا، أي بأن زان الله الكواكب وحسنها. طيب، هذا بالنسبة للقراءة ومعناها. نلخص الكلام في قراءة الإضافة بزينة الكواكب، وقراءة الإضافة تحتمل أن تكون كلمة زينة مصدر، فالإضافة إما إلى فاعل وإما إلى مفعول، وأن تكون الإضافة وأن تكون زينة اسم، اسما فتكون الإضافة بيان للزينة. قراءة التنوين، مع قراءة التنوين الكواكب إما مجرورة وإما منصوبة، قراءة الجر تكون بدلا، وال إضافة، يقول تؤيد الإضافة البيانية في معنى الإضافة للبيان. طبعا تكون بدلا هذا ممكن بقى يكون في نقاش علشان زينة، طب زينة نكرة، طب كيف تكون كذا يعني، لكن الأمر للتقريب يعني. قراءة النصب، قراءة نصب الكواكب، يقول تؤيد الإضافة للمفعول هي في معنى إضافة للمفعول السابقة، والأول هتبقى إذا كانت إضافة للبيان فالزينة هتبقى اسم لما يزان به، والثاني تكون مصدرا. ثم قال والكواكب وإن كان بعضها في غير سماء الدنيا لكن بأسرها زينة للسماء الدنيا، زيناها للناظرين يرونها كجواهر مشرقة على سطحها الأزرق. قضية هل الكواكب في السماء الدنيا ولا الكواكب في سائر السماوات، هذا كلام يعني كان فيه كلام للعلماء فيه ووقع فيه خلاف، وهي قضية يعني من قضايا الغيب يعني، ومما لا كلام صريح فيه يعني، ليس فيها كلام صريح في القرآن أو في السنة. فهو هنا كأنه يبني على مقدمة أن الكواكب ليست في سماء الدنيا فقط، ولكن هو بيقول هي ليست في سماء الدنيا. طيب لماذا في هذه الآية، واخدين بالنا أنه كأنه بني على هذه المقدمة، طيب لماذا في هذه الآية خصصت السماء الدنيا بذكر أنها زينة أنها زينة للسماء الدنيا، الكواكب أنها زينة للسماء الدنيا، فيعلل ذلك لأنها هي التي يراها الناس، يراها الناظرون ولا يرون ما في سائر السماوات. هو أصلا ممكن يكون هناك قائل، هو أصلا موجود كده قائل يقول لا هو الكواكب أصلا في السماء الدنيا فقط. في آية أخرى يأتي فيها كلام يشبه هذا، أحسنت، في سورة الملك ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، فبرضو يأتي الكلام يقول طيب وهل هذا كانت في، هل هذا في سائر السماوات ولا مش في سائر السماوات. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا، قال أي وحفظناها حفظا أو عطف على بزينة من حيث المعنى، كأنه قيل إن خلقناها زينة وحفظا، وحفظا من كل شيطان مارد. أولا تكلم على النصب هنا في حفظا، فذكر وجهين، الوجه الأول قال وحفظناه حفظا، يبقى حفظا مصدر ماشي الفعل محذوف، وحفظا أي وحفظناه حفظا يبقى مصدر. الوجه الثاني قال عطف على بزينة من حيث المعنى، كأنه قيل إنا خلقناها زينة وحفظا، يعني كأنها في معنى المفعول لأجله، كأنها في معنى المفعول لأجله. وبعضهم قال إن هي مفعول لأجله أصلا والواو زائدة، لكن الأصل ألا يقال مثل هذا، يعني ألا يقال إن هي زائدة مدام في وجه آخر أو وجوه أخرى محتملة بل في نفس المعنى دون القول بالزيادة. وحفظا من كل شيطان مارد، قال خارج عن الطاعة، هذا تفسيره لكلمة مارد، مارد الخارج عن الطاعة، وتمرد يعني خرج عن الطاعة. وحفظا من كل شيطان مارد، قال خارج عن الطاعة، إذا أراد استراق السمع أتاه شهاب ثاقب فأحرقه. فهذه سورة الحفظ، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. قال التسمع تطلب السماع، ولتضمنه معنى الإصغاء عدي بإلى، والملأ الأعلى الملائكة. ثم ذكر كلاما بعد ذلك، وهذا الموضع نحتاج بس نقف عنده وقفا نقدم له بمقدمة الأول حتى يفهم الكلام المذكور. أولا الفاعل هنا في يسمعون، ضمير الواو على ما يعود، يعود على الشياطين، يعود على الشياطين، هذا واضح. والملأ الأعلى المراد بهم الملائكة كما ذكر المفسر هنا، يبقى لا يسمعون، لا يسمع الشياطين إلى الملائكة، إلى الملأ الأعلى الملائكة هم في السماء. أمر آخر، إن يسمعون، أصل يسمعون يتسمعون، أصل يسمعون وفي إدغام، يسمعون يسمعوا يتسمعوا وفي إدغام. يتسمع كذا. فهنا التعدية جاءت بإلى التعدية جاءت بإلى، فهنا تكلم عن هذه التعدية فقال أنها للتضمين، تضمنت معنى الإصغاء. والتضمين يعني موجود كثير، يعني وقفنا معه كثيرا ومررنا له دائما من قبله. التضمين اشرب معنى اشرب لفظ معنى لفظ آخر، وتعديته وتعديته. إن يسمعون إلى، لماذا تعدى به إلى؟ لأنه تضمن معنى الإصغاء، يصغي إلى. طيب هذا واضح. طيب نأتي بقى اللي هو عاوز بقى يعني أمهد به في قوله تعالى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. في قراءتين في يسمعون، قراءة التشديد هذه التي نقرأ بها يسمعون، وفي قراءة التخفيف يسمعون، قراءة التخفيف يسمعون. ويسمعون أيضا حيتقال فيها تضمين، يعني يسمعون الملأ الأعلى، يسمعون إلى، يبقى لأنها تضمرت معنى الإصغاء، هذا واضح. طيب لا يسمعون ولا يتسمعون، ما هي يسمعون يعني يتسمعون، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ هنا المفسر ما تكلمش على قراءة التخفيف ولم يذكرها، ولكن فسر على طول على قراءة التشديد، قال التسمع تطلب السماع. ركز بقى معايا كده علشان تفهم الإشكال فين ولماذا يطول الكلام في هذا الموضع. ما الفرق بين السماع وتطلب السماع؟ السماع يعني هو بيسمع، خلاص تحقق ذلك عنده، يسمع خلاص سمع. طيب تطلب السماع يسعى إلى السماع، طيب وقد يسمع ولا وقد لا يسمع، صح؟ يعني التسمع قد يكون معه سماع لا يكون. واضح الأمر ده ولا مش واضح؟ لأن هنبني عليه. قد يتسمع ولا يسمع. طيب الله سبحانه وتعالى يقول إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. طيب ليه لا يسمعون؟ لماذا لا يسمعون؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الكواكب حفظا للسماء من كل شيطان مارد، فلا يسمعون مهما حاولوا لا يسمعون، هذا أمر واضح. طيب لا يسمعون لا يتطلبون السماع. طيب إذا كانوا لا يتطلبون السماع، طيب إيه ليه تبقى الكواكب حفظا من كل شيطان مارد إذا كانت هذه الشياطين أصلا لا تتطلب السماع؟ واضح الإشكال؟ لا يسمعون لا يتسمعون يعني لا يتطلبون السماع. طيب لا يتطلبون السماع، طب إذا كانوا لا يتطلبون السماع، طب لماذا يتعرضون لهذه الشهب؟ لماذا يتعرضون لهذه الكواكب؟ علشان كده بقى الكلام الذي سيذكره بعد ذلك. احنا كده انا اتكلمت على القراءتين ومعنى القراءتين والفرق على ما ذكره هنا وعلى المشهور عند المفسرين في التفريق بين سمع وتسمع، وان التسمع تطلب السماع وهو يفترق عن في فرق بينه وبين السماع. قال وهو، أنا بقرأ بقى بعد قولي وهو والملائكة الملائكة، الكلام اللي جاي دي علشان الجزئية دي. قال وهو كلام منقطع لبيان حالهم أو صفة ولا محذور معنى. طبعا الأقواس دي ملهاش لازمة خالص، هو لا حطت لها بين قوسين كأنه بيتكلم، لا شيل القوسين دول وكذلك القوسين اللي بعد معنى أو صفة. قال ولا محذور معنى لأن معناها لا يمكنون من التسمع كما لا يخفى، أو استئناف. إحنا عندنا هنا في النسخة اللي بنقرأ منها الكلام فيه تكرار، فده يعني بعد كده يقول معناها صفحة في أول الصفحة التالية. طبعا هو جاي هنا يعني إيه الباك في موطن صعب، فهو يعني نلغيها علشان نرجع تاني نقرأ الكلام. معناها لا يمكنون من التسمع كما لا يخفى، ده نشطوب وده لغاية أو استئناف. احنا عندنا آخر حاجة ذكرناها أو استئناف تتمة الكلام والسؤال عما يكون عند الحفظ وكيفيته لا عن سببه. طيب نعد الأول الوجوه التي ذكرها. وذكر ثلاثة أوجه. قال وهو كلام منقطع لبيان حالهم، هذا الأول. قال أو صفة، هذا الثاني. قال أو استئناف، هذا الثالث. طيب، كنت لسه بتقول من شوية إن قضية التسمع والسماع، طيب والفرق بينهم، طب والإشكال في المعنى الذي قد يرد على الذهن في قضية التسمع وأنه تطلب السماع وإن هو سيجيب عليه، علاقة الكلام ده بالإجابة عليه؟ هو ده، هي دي الإجابة عليه، هي دي الإجابة عليه، أن تنظر في العلاقة بين هذه الجملة والجملة السابقة تعطيك الإجابة. أول كلام ذكره، قال كلام منقطع لبيان حالهم. الكلام ده ذكره من استشكل الصفة ومن استشكل الاستئناف، فأمر حيال خلاص يبقى كلام منقطع. وكلام المفسر هنا حسن جدا في الجمع ما بين، يعني في أنه يجمع كل حاجة في 3-4 سطور، مش كل حاجة كل حاجة، يعني قصدي يجمع كلاما كثيرا لا تجده في تفاسير أوسع من ذلك، أنه يجمعه في 3 سطور دول. فالكلام المنقطع ما دام هو حد لجأ إليه، يعني يلجأ إليه عند استشكال الصفة أو الاستئناف، يبقى نفهم الأول الكلام في الصفة والاستئناف ويرجع ليه القول فيه الكلام المنقطع. وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. ما العلاقة بين هذه الجملة والجملة السابقة؟ أول لأول وهلة كده بادي الرأي، يا إما هتبقى صفة لما سبق، يعني محل كلمة، محل جملة لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. وخلي بالكم المحل ده ليس مجرد يقول لك ما قصده إعراب، هو إيه ده، هو كل الكلام إعراب؟ لا، هو معرفة الإعراب ومكان التركيب، هذا تفهم منه المعنى. المعنى مش ألفاظ فقط، المعنى أساليب، ومن الأساليب تركيب الأساليب، ده البنية الأساسية في الأساليب، ثم دلالات الأساليب بعد ذلك اللي هي الأمور البلاغية. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ممكن تكون صفة لما سبق، نعت يعني، لا يسمع كل شيطان مارد لا يسمعون فيكونوا نعتا له. والمراد تقول طب هو ازاي نعته هو جمع، باعتبار ان كل شيطان مارد المراد بها الشياطين. وممكن تكون استئناف، جملة مستأنفة. وهذه الجملة المستأنفة، هذه الجملة المستأنفة المفترض في مقدمة عندي من معرفة دلالات الأساليب في اللغة العربية وفي الكلام في الفصل والوصف في علم المعاني في البلاغة، أعرف بها أن هذه الجملة المستأنفة بيكون لها دلالة. وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون. طب لماذا هذا الاستئناف؟ لماذا هذا الاستئناف؟ كأن فيه معنى الأصل، يعني أنه بيبقى كأن فيه معنى إجابة سؤال، إجابة سؤال متوقع وإجابة سؤال مفترض مقدر. وحفظا من كل شيطان مارد كأن سائلا يسأل ماذا يفعلون مثلا أو لماذا ذلك، فيأتي الجواب لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. دي دلالة الاستئناف، هذه دلالة الاستئناف، أو يعني من دلالاتها هو حيقول حاجة تانية، حاول يذهب بها إلى شيء آخر. الاستئناف مختلف عن الكلام المنقطع، واضح؟ هو هنا في الكلام، أنا بقول واضح في كلامي، هو هنا قال كلام منقطع هذا وجه، والاستئناف هذا وجه، الكلام المنقطع هذا وجه والاستئناف وجه. الاستئناف لو اتكلمنا في أول شيء سيرد على الذهن أنه جواب على سؤال مقدر متعلق بالكلام السابق، فكأن سائلا يسأل، يعني كأن سائلا سيسأل يقول إيه، يقول لما تحفظ من الشياطين، لماذا يرمى الشياطين بالكواكب مثلا، فيأتي الجواب لا يسمعون لأنهم لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. الكلام المنقطع لا، مش هيبقى، مش شرط ان احنا نفترض هذا الاستفهام وننظر فيه العلاقة بهذه الصورة، ولكن هذا كلام منقطع للإخبار عن حالهم. لو جينا نتكلم على الصفة، ان لا يسمعون الى الملأ الاعلى صفة نعت يعني للسابق، المعنى ممكن يكون فيه، ممكن معنى يشكل. وحفظا من كل شيطان مارد وصف الشياطين أنهم لا يسمعون، طيب إزاي تبقى حفظا من شياطين لا يسمعون؟ كيف تكون حفظا من شياطين لا يسمعون؟ هذا استشكله الزمخشري، والمؤلف هنا مستحضر الزمخشري واستشكال الزمخشري في خلفية كلامه. فهنا بيقول أو صفة ولا محذور معنى، لأن هو الزمخشري قال إن ده ما يستقيمش في المعنى، فهو كأنه بيستحضر. طبعا هو مش كان الزمخشري لما بيقول حاجة أمم من الناس بتقول نفس الحاجة، يعني الزمخشري إذا قال فسنجد طوائف من المفسرين بعده تقول. فهو بيقول ولا محذور معنى، ده مشهور أصلا إن في إن الكلام في أن هنا في محذور في هذا المعنى، لأن كيف يكون يعني كيف يكون وصف الشياطين التي تحفظ منها السماء أنهم لا يتسمعون؟ طب إزاي؟ طب هم بيعملوا إيه الشياطين؟ فهنا بقى بيقول أو صفة وراح مجاوب لنا على الاعتراض أو على الإيراد الذي قد يرد على اعتبارها صفة، فقال ولا محذور معنى لأن معناها لا يمكنون من التسمع كما لا يخفى. فساعتها بقى هو بيقول علشان تبقى صفة فالمعنى ليس أنهم يطلبون التسمع ولكن لا يمكنون منه، يبقى لا يسمعون يعني لا يمكنون من أن يتسمعوا. فساعتها إذا كانت صفة استقام الأمر ولا محذور في المعنى ولا يرد عليه هذا الإيراد أو يكون هذا الجواب على هذا الإيراد. وصلت كده؟ هتقول صفة يبقى لازم تتكلم في أن يسمعون ولا تكتفي بأن أنت تقول أن هي تطلب السماع، لازم تقول إزاي هنا تبقى صفة عشان الكلام ما يبقاش فيه تناقض. فمثل ما قال هنا قال لأن معناها لا يمكنون من التسمع كما لا يخفى. طبعا كما لا يخفى كأنه يعني إيه منه رحمه الله نوع من تجويد بيان أنه لا محذور في المعنى، يقول ده كلام واضح جدا، ولكن لا هو مما يخفى، يعني فيه شيء من الخفاء فيه شيء من الخفاء يعني، والله أعلم. طيب أو استئناف، ده الاحتمال الثاني. طيب الاستئناف أيضا يرد عليه أن الاستئناف سيكون جوابا عن استفهام مقدر، لماذا تحفظ من الشياطين؟ فيأتي الجواب بشيء ظاهره أنه يعني طبعا الشياطين مش موجودة أصلا، مش هتعمل حاجة، أنها لا تتطلب السماع. وهذا أيضا استشكله الزمخشري، يعني الزمخشري ذكر ده وذكر الصفة وذكر الاستئناف واعترض على الاثنين، فلذلك ذهب لأنه يكون كلام منقطع. فيقول أو استئناف فهو مستحضر أيضا اعتراض الزمخشري، فقال والسؤال اللي هو السؤال المقدر في الاستئناف. ممكن حد الآن دلوقتي بيسمع ويقول هو ليه هنا في سؤال مقدر، هو ليه هنا في كذا، هو ليه في هنا. هذا الكلام مبني على مقدمات سابقة المفترض تكون معروفة في المبادئ الأولى في علم البلاغة. ولما نتكلم في علم من العلوم بنستخدم فيه أدوات من علم آخر، فليس المقام فيه تأصيل وشرح وتوضيح قواعد هذا العلم الآخر، ولكن نروح للعلم الآخر ونتعلمها منه. وهذه المسألة بالإشكال الوارد فيها بالمناقشات اللي فيها لا تفهم إلا بتحصيل هذا الأمر من مكانه الأول، تبقى هذه المقدمة الحاضرة معنا. نرجع تاني للكلام، قال أو استئناف. طب والسؤال يبقى أمر حيلا، السؤال مش عن السؤال ليس عن سبب الحفظ. كنت بقول لك دلوقتي إن الإيراد الذي يرد أن الاستفهام وحفظ من كل شيطان مرفى، يقول لماذا تحفظ؟ فيقول لا يسمعون فتستشكل، فيقول لا السؤال لا عن سببه، السؤال مش لماذا تحفظ. يقول والسؤال عما يكون عند الحفظ وكيفيته. يبقى الاستئناف ده اللي فيه سؤال مقدر فجاء جوابه مستأنفا، كأن السامع إذا سمع وحفظا من كل شيطان مارد قال كيف، لم يقل لماذا، كيف تحفظ؟ فيأتي الجواب مستأنفا لا يسمعون. واضح كده؟ ليس عن السبب، لأنه إذا كان عن السبب فهذا غريب. لو كان عن السبب لأنه لماذا تحفظ؟ لأنهم لا يتسمعون. لو السبب لأنهم يتسمعون. بعضهم قالوا وإن كان الكلام ده ضعيف أن لا زائدة، طبعا الكلام ده بعيد يعني، يسمعونه وتبقى لا زائدة. طبعا هذا كلام بعيد، بس المقصد ان هو انا اذكره لي لبيان ان هذا الامر دفع البعض الى ان هو يفكر فيها بهذه الصورة. او الاحتمال بقى اللي كان ذكره هنا اولا، ان يكون كلاما منقطعا عما سبق، ان يكون كلاما منقطعا خلاص بقى في صفة ولا كده لبيان حالهم انهم لا يسمعون الى الملأ الاعلى، فيكون كلاما منقطعا. هذا ذكره طبعا هو في الاصل ان هو ما بيكونش كلام منقطع، الاصل ان هو يبقى يا صفة يا استئناف، ولكن اللي استشكل الصفة والاستئناف قال كلام منقطع، والمفسر هنا بيقوله ممكن يكون احتمال ايضا يكون معنى ان يكون كلاما منقطعا. هسأل سؤال، لو حد لا يفرق بين معنى يسمعون ويسمعون، الكلام ده يكون حاضر معاه بهذه الصورة؟ لو حد لا يفرق بين معنى يسمعون ويتسمعون، لا مش غير حاضر. الإشكال يا جماعة في تطلب السماع. ذكرت في البداية أن السماع هو تطلب السماع فسمع، فهم لا يسمعون، لكن لا يسمعون لا تنفي أنهم تطلبوه، لكن لما يبقى لا يتطلب السماع أصلا ظاهر الكلام، يبقى لا يتطلب السماع هو لا يسمع أصلا، يعني هو لا يتطلبه. الإشكال ورد في معنى لا يسمعون، لا في معنى لا يسمعون. فعلشان معنى يسمعون يتسمعون يعني يتطلبون السماع قلنا الكلام ده كله، وإلا فبعض من يرجح بين القراءات يرجح قراءة التخفيف ويعلل بذلك، يقول لأنهم يسمعون. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنهم يسمعون ولا يسمعون، فده أصلا داخل في قضية الترجيح بين القراءات الراجع إلى المعنى الراجع إلى التفسير. الإشكال راجع يا جماعة إلى قراءة يسمعون، الضياعه اللي احنا عملناه ولا إيه؟ هذا راجع إلى قراءة يسمعون، فهو ده يبقى عند ده الكلام ده مبني كله على التفريق. التفريق بين يسمعون ويسمعون هذا المشهور عند المفسرين، وبعضهم وهذا يعني ممكن مش مشهور عند القدامى يقول لا هو يسمعون زي يسمعون، أن القراءتين بمعنى واحد يعني، وكأن يسمعون في نوع من المبالغة في السماع، المبالغة في السماع في صورته في كونه سماعا مباشرا مثلا، فخلاص هو لو بيقول كده خلاص خرج هو من المسألة دي كلها. هذا كلام ابن عاشور، يعني حتى ابن عاشور رحمه الله ما طلش في المسألة دي، لأنه هو بيقول لا هو خطأ أصلا التفريق. لما بقول كلام ابن عاشور فأنا مش بتكلم بأن هذا هو الترجيح، لا هو أكثر كلام المتقدمين، وفي قضية في هذه المسألة راجع ليه أن التفريق راجع للتفريق. طب هو إيه اللي يفصل في هذه المسألة؟ أو إيه اللي يقوي قولا على قول أنه بمعنى واحد ولا التفريق؟ هقول لك تعرف الأداة إزاي. أولا انسب المسألة، هذه المسألة في إيه؟ هذه المسألة في الفرق بين صيغة فعل وتفعل، صح؟ هذه المسألة في فرق بين صيغة فعل وتفعل. روح للصرف وشوف هو فعل تيجي بمعنى تفعل ولا لا، أو ده مشهور عند العرب ولا مش مشهور عند العرب. صارت المسألة هنا هتقول طب ما ده تفسير، إيه علاقة الأمر؟ لا هو المسألة هنا في إيه؟ المسألة هنا هل يا ترى تتعلق بسبب النزول، ولا المسألة تتعلق بنسخ ومنسوخ، ولا تتعلق بذكر أمر من أمور الغيب، ولا تتعلق بكذا، هي المسألة بتتعلق باللغة في حاجة معينة في اللغة، وهي دلالة الصيغة الصرفية. خلاص، فالامر ده راجع ليه؟ دلاله الصيغه الصرفيه. ففكره بقى ايه؟ بس فلان قال، بس قال، فاحنا بنتحرك بين اقوال القائلين على سبيل التقليد او النظر في اقوالهم. ماشي، لو حد عاوز يطلع سنة عن حته التقليد، عاوز بقى يدخل فيه، لا، وقول فلان اقوى، وقول المتقدمين مثلا المشهور عند المتقدمين اقوى، خلاص ماشي. هو القوه الترجيح فيها هذا ترجيح راجع الى الصرف، هذا الترجيح راجع الى الصرف. طيب اطلنا فيها، لكن هي المساله ايه يعني؟ مساله فيها تفاصيل كتير. تلاحظوا يعني الجمال في احنا بنتكلم فيه. طبعا التفسير هو الاساس عندنا، هو المظله الكبرى فيها. شوف المسائل اللي تعرضنا ليها، في قضايا تعلقت بالقراءات، يسمعون ويسمعون، الصرف، فرق بين الصيغه الصرفيه، الاعراب، الكلام على الصفه والاستئناف، البلاغه، واحنا بنتكلم على الاستئناف ودلاله الاستئناف. يعني تجد ايه يعني مجموعه من الادوات في هذه الاسطر الثلاثه. قوله تعالى ويقذفون من كل جانب، قال ويقذفون يرمون، طبعا الواو مفهوم الكلام عائد، الضمير عائد على ايه؟ قال ويقذفون، قال يرمون من كل جانب، قال من جوانب السماء حين صعدوا للاستراق. من كل جانب من ايه؟ من كل جانب، قال من جوانب السماء حين صعدوا للاستراق. دحورا، قال للدحور وهو الطرد او مدحورين. اولا الدحور هنا فسره بايه؟ بالطرد، الدحور الطرد. ثم عندي بقى مسألة اخرى، قال للدحور او مدحورين، هنا بيتكلم على النصب. ويقذفون من كل جانب دحورا، اولا الاقصد الاعراب يعني للدحور، يبقى دحورا مفعول لاجله، او مدحورين، يبقى ايه مدحورين؟ حال، ماشي، مصدر حال، مصدر يريد به الحال يعني. ولهم عذاب واصب، قال مستمر في الآخرة. وهذا معنى واصب، واصب أي مستمر. ما وجه الاستمرار هنا؟ أنهم في الدنيا في عذاب بإلقاء الكواكب والشوب عليهم، وهذا عذاب في الدنيا، واستمرار هذا العذاب في الآخرة. شبيهة جدا بآية سورة الملك. إن زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وبعدها إيه؟ وأعتدنا لهم عذاب السعير، هذا في الآخرة، هذا عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة، قال إلا من خطف اختلس الخطفة، استثناء من فاعل لا يسمعون بدل منه. لاحظ أن هذا الاستثناء من مستثنى من إيه؟ من مش مستثنى من ضمير لهم عذاب واصب، ليس المعنى ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة ليس له عذاب واصب، لا، ولكن الاستثناء قال من فاعل لا يسمعون، يعني لا يسمعون إلا من خطف الخطفة، قال بدل منه. هل في الإعراب ممكن يعرب مستثنى؟ طيب ممكن يعرب مستثنى، ولكن الأجود إن هو يعرب بدل، ماشي؟ لو بدل هيبقى في محل رفع، ولو مستثنى هيبقى في محل نصب. إلا من خطف، قال اختلس الخطفة، استثناء من فعل لا يسمعون بدل منه. فأتبعه شهاب ثاقب، قال أي لا يسمع الشياطين إلا الشيطان الذي يختلس، أو إلا الشيطان بقى لسه بقول أجود، إلا الشيطان الذي يختلس ويأخذ كلام الملائكة بسرعة، فيتبعه كوكب مضيء فيحرقه. وسيأتي تفصيل ذلك في سورة قل أوحية إن شاء الله، في سورة الجن، وهذا واضح في سورة الجن، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. ثم قال تعالى فاستفتهم، قال استخبر مشركي مكة، من المخاطب؟ فاستفتهم النبي صلى الله عليه وسلم. طب وضمير الهاء على ما يعود؟ قال مشركي مكة، استخبر مشركي مكة، وهذا ضمير عائد على غير مذكور، هو لم يذكروا قبل ذلك أصلا. ها أنت لو هتقول لا ما هو يعود على المذكور، أكيد الكلام أكيد الضمير لا يعود على الشياطين، ما هو كان قبل كده الكلام على الشياطين. ثم قال تعالى فاستفتهم، لهذا ضمير عائد على غير مذكور وهم مشركوا مكة، هذا واضح من معرفة أحوال النزول يعني. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ قال أي سلهم، هذا تفسير استفتهم، قال سلهم وقال هنا استخبر، والاستفتاء يعني سؤال خاص، ليس كل سؤال يقال فيه استفتاء. يقول أي سلهم أخلقهم أصعب أم خلق الملائكة والسماء والأرض وما بينهما والمشارق والكواكب والشهب الثواقب؟ هو إيه دليل المفسر بيعدد الكلام؟ هو يعدد المذكور، يعدد المذكور قبل ذلك، واضح؟ يعني فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا مما ذكرناه سابقا. جيب بقى من أول السورة، فمن أول السورة في الملائكة في الصفات، وبعد كده السماء والأرض وما بينهما، وفي ذكر المشارق وذكر الكواكب وشهب الثواقب، مفهوم؟ طيب هذه يتقال عليها ما خلقنا ولا من خلقنا؟ من خلقنا باعتبار تغليب العاقل على غير العاقل، لأن في السماء والأرض فيه والملائكة، يعني في السماء والأرض فيه العقلاء والملائكة، يعبر بمن، فهنا من هذه للتغليب، تغليب العقل على غير العاقل. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، في قراءة، قراءة ابن مسعود قال أم من عددنا، وهذه تبين المعنى، أم من عددنا يا أم من عددنا مما ذكرناه سابقا، يبقى من خلقنا اللي هو المذكور سابقا، من خلقنا مما عددناه. قال فإذا اعترفوا أنها أصعب فلما ينكرون البعث والبعث أسهل، وهذه حجة متكررة في القرآن على البعث الذي كانوا ينكرونه. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب، قال لاصق، لازق بعضه ببعض، لازب أصل معناها لازم، احنا عارفين الباء والميم بيحصل بينهم بدل في الكلام العربي، لازب أي لازم، طين لازم يعني يلزم الشيء، يلزم بعضه بعضا يعني يلتصق به ويلزق به. قال إنا خلقناهم من طين لازب، لازق، لازق بعضه ببعض. طيب هو هذا الوصف هنا، يعني هذا الوصف هنا ما دلالته؟ يعني إنا خلقناهم من طين لازب، واضح هنا في سياق الآية أن المقصود أن خلقهم يسير على الله سبحانه وتعالى، وأن خلق السماوات والأرض أعظم من خلقهم. فالأمر هنا فيه الكلام على خلق الإنسان من نطفة أو خلق الإنسان من طين أو من تراب، أحيانا يأتي في معنى بيان قدرة الله سبحانه وتعالى، عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يأتي بيان ضعف الإنسان أو تحقير الإنسان، وأي موطن سيحتمل الأمرين، ولكن بيبقى فيه شيء أغلب من شيء، غالبا هذا يكون، يعني أنه بيكون فيه شيء أغلب أوضح فيه شيء، كأنه الغرض الرئيس والآخر غرض يأتي وراءه. إنا خلقناهم من طين لازب، أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب. فهنا المعنى الأظهر اللي هو بيان إيه، كأن في التحقير وضعف الإنسان، وأنه يعني لا يسوي شيئا أصلا، طبعا إلا بكرامة التقوى، ولكن واضح الكلام، ولا شك أن فيه من وراء ذلك دلالة القدرة. ولكن لما يذكر هذا فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، ده تتم أو في جواب أن ما خلقنا من السماوات والأرض أشد خلقا من خلقهم، إنا خلقناهم وهو ده الأقل، إنا خلقناهم من طين لازب. قال لاصق، لاصق لازق بعضه ببعض، فمن أين لهم أن ينكروا إعادتهم وهم تراب؟ ثم قال تعالى بل عجبت ويسخرون. وخلينا نقف هنا، ماشي، ونكمل إن شاء الله المرة القادمة.